بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة قرعت أبواب السماء ونادى المصاب والمنكوب يا الله. إذا أوسدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت الستور في وجوه السالكين قرعوا أبواب السماء وصاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال قرعوا الباب ونادوا يا الله. سائل يا الله سائل يا الله سائل يا الله سائل سائل الرحمن ود في غيرك يا إلهي لا أماني كما عزي كوني يا مليك الناس عدا مهما يا إلهي يا فالذي أنا إلى كل من استوحشت به الدروب الأثر الأثر تهدي رحمة رحمة رحمة. دعوتك طامعا في بعض رحمة ولطف في قضاك وكشف غم دعوتك طامعا في بعض رحمة ولطف في قضاك وكشف ظلم فوحدك من أقول له أجرني ووحدك من يجير لدى الملم فوحدك من أقول له أجرني ووحدك من يجير لدى الملم ووحدك من يجير لدى الملم دعوتك طامعا في بعض رحمة ولطف في قضاك وكشف غم دعوتك طامعا في بعض رحمة ولطف في قضاك وكشف غم فوحدك من أقول له أجرني ووحدك من يجير لدى الملم فوحدك من أقول له أجرني ووحدك من يجير لدى الملم ووحدك من يجير لدى الملم لأنك خالقي ما لي ملاذ سواك من الخطوب وضعفهم لأنك خالقي ما لي ملاذ سواك من الخطوب وضعفهم بحسب القلب أعمره يقيني بأن لكل ما تقضيه حكمة بحسب القلب أعمره يقيني بأن لكل ما تقضيه حكمة بأن لكل ما تقضيه حكمة لأنك خالقي ما لي ملاذ سواك من الخطوب وضعفهم لأنك خالقي ما لي ملاذ سواك من الخطوب وضعفهم بحسب القلب أمره يقين بأن لكل ما تقضيه حكمة بحسب القلب أمره يقين بأن لكل ما تقضيه حكمة بأن لكل ما تقضيه حكمة بها استأثرت يا خلاق علما محال يبلغ المخلوق فهم بها استأثرت يا خلاق علما محال يبلغ المخلوق فهم لك اللهم قد أسلمت أمري فكل قضاك مما كان رحم لك اللهم قد أسلمت أمري فكل قضاك مما كان رحما فكل قضاك مهما كان رحما من يسمع نداء المظلومين سبحان من يسمع أنات المضطهدين ربي إنني مظلوم وأنت وعدت وأنت الصادق في وعدك وأنت تسمع دعوة المظلوم وأنا مظلوم وأنت علام الغيوب سبحان من يسمع نداء المظلومين سبحان من يسمع أنات المضطهدين بغيرك يا إلهي لا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال بغيرك يا إلهي لا أبالي ولا سواك لدى السؤال فأنت الله مالك كل أمر وأنت الله عالم كل حال فأنت الله مالك كل أمر وأنت الله عالم كل حال وأنت الأمن من جوع وخوف وأنت النور في ظلام الليالي بغيرك يا إلهي لا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال بغيرك يا إلهي لا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال فأي ضلالة في سعي ساع إلى غير المهيمن ذي الجلال فأي ضلالة في سعي ساع إلى غير المهيمن ذي الجلال وكيف لفاقد شيئا عطاء وكيف لناقص دعوى الكمال بغيرك يا إلهي لا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال بغيرك يا إلهي لا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال فلا تعجب لمن في الخوف يحيا ويلقى الذل أو سوء المآل فلا تعجب لمن في الخوف يحيا ويلقى الذل الذل أو سوء المآل. فقد ترك الإله إلى سواه وحاد عن اليمين إلى الشمال. بغيرك يا إلهي أنا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال. بغيرك يا إلهي أنا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال. بغيرك يا إلهي أنا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال. بغيرك يا إلهي أنا أبالي ولا أدعو سواك لدى السؤال. بغيرك يا مهما حمدتك يا فالذي أنعمت أكثر ليس تحيط به البصائر لا لا ولا الأبصار تقدر حتى لا قد مدت بالبحر. مهما حمدتك يا إلهي يا فالذي أنعمت أكثر فالذي أنعمت أكثر ليس تحيط به المصائر لا ولا أبصار تقدر لا ولا الأبصار تقدر. مهما حمدتك يا إلهي يا فالذي أنعمت أكثر فالذي أنعمت أكثر ليس تحيط به المصائر لا ولا أبصار تقدر لا ولا الأبصار تقدر حتى لا يعجز عدو الأقلام قد مدت بأبحار. حتى لا يعجز عدو الأقلام قد مدت بأبحار. إلا لأنك يا إلهي فوق كل الحمد أكبر. إلا لأنك يا إلهي فوق كل الحمد أكبر. إلا لأنك يا فوق كل